بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قبل أن نبدأ، أعلن إن شاء الله عن درس جديد اعتبارا من السبت القادم بإذن الله عز وجل، ليلة الأحد. الدرس سوف يكون إن شاء الله في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب آداب المشي إلى الصلاة. هذا الكتاب مهم ومفيد جدا ومؤسس، وهو في العبادات، في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، ويبدأ به طالب العلم، وهو مفيد ومحرر وسهل، يعني ليس كالمتون الفقهية المعروفة التي تكون عبارة معقدة مثلا، لا، هو سهل ومفيد. فأنا أنصح الإخوان بالحرص على دراسة هذا الكتاب. إن شاء الله تعالى سوف نبدأ به، أنا بعد بحث ونظر رأيت أن نبدأ بهذا الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا به. إذن نبدأ إن شاء الله بآداب المشي إلى الصلاة، وسوف تكون الدروس متتابعة 3 أيام من كل أسبوع، السبت والأحد الاثنين، إلى أن نختم الكتاب بعد العشاء. نعم، بعد العشاء بإذن الله عز وجل. الكتب إن شاء الله تعالى نوصي إن شاء الله بعض الأخوان، أحد نازل المدينة يعني مثلا. طيب، إذن هذا عند بناش إن شاء الله نوفر نسخ إن شاء الله للأخوان بإذن الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إتمام التكبير في الركوع. إتمام التكبير في الركوع، الإتمام معناه أن يكبر، يعني أن لا يترك التكبير وأن يجهر به، لأن ترك الإتمام له معاني سوف تأتي إن شاء الله، سوف تأتي بإذن الله عز وجل بعدما نسمع الحديث ونشرحه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب إتمام التكبير في الركوع. قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مالك بن الحويرث، قال: حدثنا إسحاق الواسطي أنه قال: حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حصين أنه قال: صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة، فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، سوف يأتي هذا الحديث في آخر هذا الباب، وفيه مالك بن حويرث أيضا سوف يأتي هذا الحديث. قال: حدثنا إسحاق الواسطي، هو إسحاق بن شاهين الواسطي، أنه قال: حدثنا خالد، خالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطي أيضا، عن الجريري، الجريري هو سعيد بن إياس البصري المتوفى 44 و100، وهو من الطبقة الخامسة وحديثه الكتب الستة. والجريري ثقة، لكنه اختلط قبل موته ب3 سنوات، فمن سمع منه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ومن سمع منه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف، ومن لم يعلم سماعه منه قبل الاختلاط أم بعده فإنه يتوقف في حديثه، يتوقف في حديثه. والحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح تردد في سماع خالد الطحان من الجريري هل هو قبل أو بعد، والذي يظهر والله أعلم من صنيع الإمام البخاري أن خالد الطحان مع أنه متأخر، لأنهم قالوا إن شعبة وسفيان سمعوا من الجريري قبل الاختلاط، هم ذكروا رواة من تلاميذ الجريري ممن سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، وذكروا أن شعبة وسفيان سمعوا من الجريري بعد الاختلاط قبل الاختلاط. القطان يحيى بن سعيد القطان سمع منه بعد الاختلاط، ولذلك ما كان يذكره وما كان يحدث عنه، تركه لأنه سمع منه بعد. الطحان متأخر، ليس في طبقة سفيان وشعبة، ولكن يظهر الله أعلم من صنيع الإمام البخاري أن خالد الطحان سمع من الجريري قبل الاختلاط، والله أعلم. قال عن أبي العلاء، أبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير البصري، وهو أيضا ثقة من الطبقة الثانية، توفي سنة 800 وحديث الكتب الستة. عن مطرف، مطرف هو أخوه، مطرف بن عبد الله بن الشخير، وهو ثقة عابد فاضل من الطبقة الثانية أيضا، توفي سنة 95 وحديثه الكتب الستة. ومطرف بن عبد الله بن الشخير هذا من خيار التابعين ومن زهادهم، له كلمات طيبة في الزهد والحكمة والوعظ رحمه الله. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال، وعمران توفي في خلافة معاوية في خلافة عثمان، عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال صلى مع علي رضي الله عنه، عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة. عمران بن حسين توفي في خلافة علي، نعم، وليس في خلافة معاوية وليس في خلافة عثمان، بقي إلى خلافة علي سنة 38. يقول مطرف أن عمران صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة، لأن عمران بن حسين كان من سكان البصرة، نزل البصرة، فقال ذكرنا هذا الرجل يعني علي بن أبي طالب صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. الشاهد في الحديث قوله فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع، هذا هو إتمام التكبير الذي يريده البخاري، هذا إتمام التكبير، يكبر كلما رفع وكلما وضع، يعني لا يترك التكبير في موضع، هذا هو الإتمام. طيب، ما هو ضد الإتمام؟ هذه فيها صور، نقرأ كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله لأنه قد وضح هذا في فتح الباري. يقول الحافظ رحمه الله عن حديث عمران هذا، ولأحمد من وجه آخر عن مطرف أنه قال قلنا يعني لعمران بن حسين يا أبا نجيد، هو بالنون، يقول الحافظ هو بالنون والجيم مصغر، يا أبا نجيد من أول من ترك التكبير؟ قال عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته، وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر، يعني الآن عدم الإتمام هو ترك الجهر، يعني هو يكبر ولكنه لا يجهر به، عثمان ترك الجهر لأنه كبر وضعف صوته فترك الجهر. قال وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أول من ترك التكبير معاوية، وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد، هذا زياد بن أبيه، وزياد بن أبيه كان واليا على العراق في زمن معاوية، إذن زياد يعتبر من ولاة عمال معاوية. يقول الحافظ ابن حجر: وهذا لا ينافي الذي قبله، لأن زيادا تركه بترك معاوية، وكأن معاوية تركه بترك عثمان، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء، على الإخفاء يعني عدم الجهر. ويرشحه حديث أبي سعيد الآتي في باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. لكن حكى الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل. يعني إذا أراد أن يخفض لا يكبر، وإذا رفع كبر. يعني إذا أراد أن يركع ترك التكبير، إذا أراد أن يسجد ترك التكبير. واضح؟ والبخاري رحمه الله بالتبويب هذا والذي بعده يريد الرد على هذا المذهب، لأنه ماذا قال؟ إتمام التكبير في الركوع. والباب الذي بعده ماذا قال؟ إتمام التكبير في السجود. فالبخاري رحمه الله أراد الرد على هذا المذهب الذين يتركون التكبير عند الخفض ويكبرون عند الرفع. يقول رحمه الله: وحكى الطحاوي أن قوما كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل. وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وعن بعض السلف أنه كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام، سوى تكبيرة الإحرام فقط. سبحان الله، ما يكبر في الصلاة إلا تكبيرة الإحرام، يعني يترك التكبير مطلق. وفرق بعضهم بين المنفرد وغيره، بعضهم قال المنفرد لا يكبر والإمام يكبر والمأموم يكبر، المنفرد لا يكبر. يقول الحافظ: ووجهه بأن التكبير شرع للإذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه المنفرد. ثم قال الحافظ: لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل، فالجمهور على ندبية ما عدا تكبيرة الإحرام، يعني على ندبية يعني على سنية أنه مستحب سنة، إلا تكبيرة الإحرام فإنها بالاتفاق ركن. وعن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر يجب كله. هذه مسألة ثانية، لكن المسألة الأولى التي نريدها: ما معنى الإتمام؟ ما معنى الإتمام؟ فالإتمام معناه أو ضد الإتمام، الإتمام ضده ما هو؟ ذكر الحافظ هنا أربعة أوجه ضد الإتمام. الوجه الأول ترك الجهر. إذن ما هو الإتمام حينئذ؟ الجهر. نعم. وهذا الذي نسب إلى من من الخلفاء؟ نسب إلى عثمان. وعثمان له عذر لأنه كان قد كبر رضي الله عنه وضعف صوته، كما حكى ذلك عمران ابن حسين. الوجه الثاني تركه في الخفض دون الرفع، وهذا الذي كانت تفعله بنو أمية. يعني إذا أراد أن يركع، إذا أراد أن يركع لا يقول الله أكبر، وإذا أراد أن يسجد لا يقول الله أكبر. والإتمام حينئذ ما هو؟ أن يكبر في كل خفض وفي كل رفع. طيب، في حديث عمران الذي معنا هنا ماذا قال؟ فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. إذن هذا رد على مذهب من وعلى فعل من؟ لا، على فعل بن أمية. نعم. إذن هذا الحديث حجة على فعل بن أمية الذين كانوا يتركون التكبير في الخفض. الوجه الثالث ما هو؟ أن يترك التكبير مطلقا إلا تكبيرة الإحرام فقط، ما يكبر إلا تكبيرة الإحرام. الوجه الرابع ما هو؟ التفريق بين المنفرد وغيره، فالمنفرد لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام، وأما الإمام فإنه يكبر، لأن الإمام يشعر الناس، يؤذن الناس بتنقل الحركة بأنه سوف يركع وسوف يسجد وسوف يرفع إلى آخره. والسنة في ذلك والحق في ذلك هو إتمام التكبير بأن يكبر في كل خفض وفي كل رفع، وأن ينطق به وأن يتكلم به، وإذا كان إماما فإنه يجهر به كلما خفض وكلما رفع كما دلت عليه الأحاديث وثبت في السنة كما سيأتيك. هذا أول حديث معنا هو حديث عمران بن حصين. ماذا قال عمران؟ ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. وهذا الحديث يفيد والله أعلم أن مسألة ترك الإتمام هذه نشأت وبدأت في زمن من؟ ها؟ في زمن لا من بن أمية الآن؟ نعم في زمن عثمان. نعم يعني ترك الإتمام، هذه المسألة ترك الإتمام نشأت في زمن عثمان، وتبناها بعض الولاة، تبناها بعض الولاة وصارت مشهورة، تركها عثمان فتبعه على الترك بعض الولاة منهم معاوية ومنهم زياد بن أبي جيد، فكأن ترك الإتمام هذا كان مشهورا وقد عمل به بعض الولاة في زمن عثمان. ولذلك لما صلى علي رضي الله عنه في البصرة وكان يكبر في كل خفض وفي كل رفع، شهد عمران بأن هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه فيه كان أحد في البصرة يصلي بخلاف ذلك، أليس كذلك؟ هذا الصلاة. ولذلك يقول مطرف فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. نعم الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي أنه قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب هو الزهري أبو بكر محمد بن مسلم، عن أبي سلمة هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع ثم انصرف، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أبو هريرة رضي الله عنه يتم التكبير ويكبر في كل خفض وفي كل رفع ويقول إنه يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وأبو هريرة عاش في زمن عثمان وزمن علي وفي زمن معاوية، وتوفي رضي الله عنه في آخر زمن معاوية، وكان قد أدرك الأمويين وأدرك مروان في المدينة ورأى بعينيه ترك الإتمام في التكبير، فكان رضي الله عنه لا يفعل ذلك ولا يترك الإتمام، بل كان يكبر في كل خفض وفي كل رفع وينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذان الحديثان يبينان ما معنى الإتمام، وفيهما أيضا الرد على ما كانت تفعله بنو أمية. ثم قال رحمه الله: باب إتمام التكبير في السجود. بعدما ذكر رحمه الله الإتمام في الركوع بين الإتمام في السجود، والمراد الإتمام في الخفض، يعني الإنسان إذا ركع فقد خفض وإذا سجد فقد خفض. أيضا البخاري رحمه الله بتبويباته وتراجمه يريد أن يرد على هذا المذهب. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب إتمام التكبير في السجود. قال: حدثنا أبو النعمان أنه قال حدثنا حماد عن غيلان ابن جرير عن مطرف بن عبد الله أنه قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي البصري الملقب بعارم، أنه قال: حدثنا حماد بن زيد ابن جرهم البصري أيضا أبو إسماعيل عن غيلان بن جرير البصري أيضا وهو ثقة من الطبقة الخامسة، توفي سنة 29 و100 وحديثه الكتب الستة، عن مطرف بن عبد الله هو ابن الشخير أنه قال: صليت خلف علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، يعني كان يتم التكبير. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث ثقه كما تقدم. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا عمران بن عون، حدثنا عمرو بن عون أنه قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة أنه قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن عون أنه قال: حدثنا هشيم، هشيم هو ابن بشير الواسطي وهو ثقة إمام، أول شيخ سمع منه الإمام أحمد بن حنبل، عن أبي بشر هو جعفر ابن إياس ابن أبي وحشية، وقد تقدمت له ترجمة، عن عكرمة ومولى ابن عباس أنه قال: رأيت رجلا عند المقام، يعني في مكة، يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، يعني أنه لا يترك التكبير. وظاهر الأثر والقصة أن عكرمة أنكر على الرجل، أليس كذلك؟ أنكر عليه ورأى شيئا عجبا، ولذلك سأل ابن عباس، رجع لابن عباس وقال: إني رأيت رجلا يفعل كذا وكذا. وهذا يدلك على أن مسألة ترك التكبير وعدم الإتمام كانت طاغية على أئمة ذلك الزمان. ونحن في أي زمان الآن؟ عكرمة ابن عباس في أي وقت؟ في دولة بني أمية، في دولة بني أمية، وبنو أمية كانت عندهم أشياء، وفي عندهم بدع أيضا. من الأمور التي اشتهرت عن بني أمية وظهرت جدا فيهم وكانوا يفعلونها هذه المسألة، هي ترك الإتمام في التكبير. فكان الواحد فيهم إذا صلى إماما وأراد أن يركع ما يكبر، يركع مباشرة. طيب الناس الذين خلفه قالوا يكتفون بالنظر، وإذا أراد أن يسجد أيضا لا يكبر، يسجد مباشرة، ولكنه إذا رفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، وإذا رفع من السجود يقول أيضا: الله أكبر، لأنه لا يرى في هذه الحالة، لا يرى، لأن الناس خلفه سجود. طيب، وهذه مسألة اشتهرت جدا في ذلك العصر، في عصر بني أمية. لذلك لما رأى عكرمة هذا الرجل يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، ذهب إلى ابن عباس يخبره بما رأى. فماذا قال له عبد الله بن عباس؟ قال: أوليس تلك على سبيل الاستنكار، يعني لماذا أنت تستنكر على الرجل وتعجب من صلاته؟ أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أم لك؟ هذا توبيخ له، لأنه جاء يتعجب ويستنكر شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وابن عباس يحتمل منه هذا، لأن عكرمة يعتبر إيش؟ مولى تلميذه، جيد؟ فيحتمل هذا الشيء منه. طيب، هذا هو الحديث الذي أشار إليه البخاري رحمه الله في الباب الذي قبله، في الباب الذي قبله. وقد جاءت أحاديث، يعني بالمناسبة هنا فائدة، جاءت أحاديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في كل خفض ورفع، يرفع يديه وليس يكبر. وهذه الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في كل خفض ورفع أحاديث ضعيفة، وقد ضعفها البخاري، وهي في الحقيقة أحاديث شاذة، لأن الحديث المحفوظ في هذا هو التكبير وليس رفع اليدين. واضح؟ هذا كنا قد أشرنا إليه في لما جينا عند تراجم وأبواب رفع اليدين، لأنه بعض العلماء المعاصرين من المحدثين صحح هذه الأحاديث التي فيها رفع اليدين في كل خفض وفي كل رفع في كل تكبير، وهذا لم يثبت. المحفوظ في رفع اليدين كم موضع؟ 4 مواضع فقط، كنا قد بيناها وقد ثبتت في البخاري في حديث عبد الله بن عمر. وأما الذي يفعل في كل خفض وفي كل رفع ما هو؟ التكبير. وكأن الراوي اختلط عليه هذا بهذا، اختلط عليه التكبير برفع اليدين. ثم قال رحمه الله: باب التكبير إذا قام من السجود. أيضا هذا من الإتمام، يقول التكبير إذا قام من السجود. طيب بنو أمية ألم يكونوا يكبرون إذا قاموا من السجود؟ ها؟ بلى يكبرون. طب ما الذي يريد البخاري؟ هو قد رد على بني أمية ورد على فعل بني أمية في الأبواب المتقدمة، طب هنا ماذا يريد؟ نعم، يريد الرد على المذهب الآخر، لأنه في من السلف من كان يترك التكبير مطلقا في الصلاة إلا إيش؟ ما تقدم في كلام الحافظ إلا تكبيرة الإحرام، ولا لا؟ تقدم هذا، هذا جاء عن عبد الله بن عمر وغيره من السلف قال. فيريد البخاري رحمه الله أن يرد على هذا المذهب. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب التكبير إذا قام من السجود. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال: أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة أنه قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق. فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى: حدثنا أبان أنه قال: حدثنا قتادة أنه قال: حدثنا عكرمة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، هو أبو سلمة التبوذكي البصري، وهو ثقة ثبت، أنه قال: أخبرنا همام هو ابن يحيى البصري أيضا، عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري أبو الخطاب، عن عكرمة أنه قال: صليت خلف شيخ بمكة. هذا هو الحديث المتقدم. وهنا في توضيح أكثر، أن ذاك الرجل الذي رآه عكرمة يصلي عند المقام بمكة كان إماما، كان إماما وقد طبق السنة وخالف عمل الأئمة في ذلك الزمان، حيث كان يتم التكبير. والظاهر أنها قصة واحدة، يعني قد يقول قائل لعلها قصة، لا، هي الظاهر أنها قصة واحدة، وأن أحد القصتين روي بالمعنى. يقول عكرمة: فكبر 22 تكبيرة. معنى ذلك أنه ما ترك التكبير، كان يكبر في كل خفض وفي كل رفع. طيب كيف نحسبها الآن؟ لأن كل ركعة فيها 5 تكبيرات، كل ركعة فيها 5 تكبيرات، 4 ركعات هذه 20، تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة، هذه 22. الآن نحسب، بعض الناس يقول يحسب لنا، طيب كيف 5 تكبيرات في الركعة؟ نعم، إذا ركع قال الله أكبر، وإذا رفع ما في تكبير، ثم إذا سجد هذه الثانية، وإذا رفع هذه الثالثة، وإذا سجد هذه الرابعة، وإذا رفع هذه الخامس، هذه 5 تكبيرات في كل ركعة. فهنا يقول، طب هنا يقول: فكبر 22 تكبيرة. هذه الصلاة كانت أي صلاة؟ كانت رباعية، كانت صلاة رباعية، ولذلك في الصلاة الثلاثية كم تكبيرة سوف تكون؟ سبع عشرة، سبع عشرة تكبيرة. وفي الثنائية لا إحدى عشرة، لأن الثنائية ما فيها قيام إلى الثانية. فقلت لابن عباس إنه أحمق، وهذا الذي قلته قبل قليل في شرح الحديث المتقدم، أن عكرمة أنكر على الرجل واستغرب وتعجب لأن هذا الرجل خالف ما عليه الناس في ذلك الوقت. سبحان الله، بنو أمية طبقوا هذا الشيء حتى أصبح كأنه سنة، ومن خالفه فيقال إنه خالف السنة. سبحان الله، حتى إن عكرمة، والظاهر أنه كان عكرمة في ذلك الوقت يعني شابا وصغيرا، فلما رأى أن هذا الشيخ يخالف ما عليه الناس، وقد جاء أن هذا الرجل الذي كان يصلي خلفه عكرمة أنه أبو هريرة رضي الله عنه، وأنكر عليه. أبو هريرة رضي الله عنه كان يطبق السنة ولا كان يعمل كما تعمل بنو أمية، كان يكبر في كل خفض وفي كل رفع. إنه أحمق، فقال ثكلتك أمك. ثكلتك يعني فقدتك. لماذا شدد عليه هذا التشديد؟ لأنه رمى الرجل بالحمق وهو لا يستحق ذلك، لأنه ممتثل ومطبق ومتبع للسنة. ثكلتك أمك سنة أبي القاسم، يعني هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول البخاري رحمه الله: وقال موسى حدثنا أبانه بن يزيد العطار أنه قال حدثنا قتادة أنه قال حدثنا عكرمة. لماذا البخاري ذكر هذه المتابعة وهذا السند؟ حتى يبين سماع قتادة من عكرمة، لأن قتادة رحمه الله كان موصوفا بالتدليس. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير أنه قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. قال عبد الله: ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ثم يقضيها ويكبر حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، أنه قال حدثنا الليث، هو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري، الإمام الفقيه أحد الأئمة، توفي سنة 75 و100، عن عقيل بن عقيل، هو عقيل بن خالد الأيلي، عن ابن شهاب الزهري أنه قال: أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام المدني أحد الفقهاء السبعة على قول، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، هذه تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع. قوله ثم يكبر حين يركع، هذه التكبيرة هي التي كان يتركها بنو أمية، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. إذن هذا فيه دليل على أن الإمام يجمع ما بين التسميع والحمد. وقد قال بعض الأئمة إن الإمام فقط يسمع فقط: ربنا، سمع الله لمن حمده، ولكن الصحيح أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ويقول أيضا: ربنا لك الحمد. قال عبد الله، عبد الله هذا هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال ذلك في روايته عن الليث: ولك الحمد، يعني في رواية يحيى بن بكير قال: ربنا لك الحمد، بدون الواو هذه العطف. وفي رواية عبد الله كاتب الليث عبد الله بن صالح قال ربنا ولك الحمد، وكلاهما صحيح، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه أربع صيغ كلها صحيحة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما لم يسقه، يعني الحديث البخاري ساقه عن من؟ ساقه عن يحيى بن بكير، ما قال حدثنا يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح، ما ساق الحديث عن الرجلين، وإنما ساقه فقط عن يحيى بن بكير. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما لم يسقه عنهما معا، وهما شيخاه، وهما يعني من هم؟ يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح، وهما شيخاه، لأن يحيى من شرطه في الأصول، وابن صالح إنما يريده في المتابعات. وسيأتي من رواية شعيب أيضا عن ابن شهاب بإثبات الواو، لأنه قد يقول قائل إن الواو هذه قد فيها كلام، لأن عبد الله بن صالح ليس يحتج به البخاري، لا، هي الواو هذه ما هي فقط في رواية عبد الله بن صالح، ثبتت من طرق أخرى صحيحة. يقول رحمه الله: وسيأتي من رواية شعيب أيضا عن ابن شهاب بإثبات الواو، وكذا في رواية ابن جريج عند مسلم ويونس عند النسائي. إذا هناك شعيب ويونس وابن جريج أثبت الواو عن الزهري، إذن هي ثابتة. إذا رواية عبد الله بن صالح هذه رواية ثابتة وصحيحة. قال عبد الله: ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، يعني حين يهوي إلى السجود. هذه التكبيرة أيضا كانت تتركها بنو أمية، ما كانوا يكبرون إذا خفوا. ثم يكبر حين يرفع رأسه، هذه التكبيرة كانت تتركها بنو أمية، فيفعلونها، ولكن جاء تركها عن بعض السلف. ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، يعني هذه في الصلاة الثلاثية أو الصلاة الرباعية. إذن الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا هو الذي استقر عليه العمل كما قال الحافظ ابن حجر، استقر عليه الأمر، التكبير في كل خفض وفي كل رفع. إذن تلك السنة التي أشهرها بنو أمية وعملوا بها، حتى ظن الناس أنها سنة، وهي ترك الإتمام في التكبير، هذه والحمد لله اختفت وانقرضت وذهبت مع بني أمية. ثم قال رحمه الله: باب وضع الأكف على الركب في الركوع إلى آخره. هذه الآن انتهينا، هذه مسائل جديدة. البخاري رحمه الله في التراجم ينوع، يعني يأتي بحزمة من التراجم في مسألة واحدة، وهكذا يفعل، وأحيانا يفرد، يعني يأتي بترجمة في مسألة ثم التي بعدها في مسألة أخرى. فنحن الآن انتهينا من مسائل التكبير، وهذه مسألة جديدة نتركها إن شاء الله الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.